قال لا ينال عهد الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولما ابتدأ تعالى قصة بني إسرائيل في هذه السورة بتذكيرهم بنعمته التي أنعم بها عليهم، ختم قصصهم أيضا بالتذكير بتلك النعمة، وذلك من تمام التذكرة والموعظة وإذانا بنهاية القصة. فناداهم بنسبتهم إلى أبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهي نعم كثيرة دينية ودنيوية، ومنها إنجاؤهم من فرعون وإيتاؤهم التوراة وغيرها كثير، وأني فضلتكم على العالمين في ذلك الوقت لتشكروا هذه النعم، ومن شكرها الإيمان والعمل والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم المكتوب عندهم في التوراة. وفي الآية أن من أساليب دعوة المعرضين تذكيرهم بنعم الله عليهم لعلهم يرجعون ويقومون بشكر تلك النعم، ومن شكر كتب الله المنزلة الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم المذكور فيها واتباعه، وفيها تذكير الدعاة بتذكير الناس بنعم الله عليهم لترقيق قلوبهم، وكذلك تذكيرهم باليوم الآخر. ولذلك قال تعالى بعدها: واتقوا يوما، أي خافوا عذاب يوم رهيب واجتنبوا عقاب الله فيه، وهو يوم القيامة. لا تجزي نفس لا تدفع ولا تقضي عن نفس أخرى شيئا من الحقوق التي وجبت عليها لله أو للمخلوقين. طيب، أو للمخلوقين في الدنيا، فلا تستطيع أن تتحمله عنها يوم القيامة. فلا تستطيع أن تتحمله ولا أن تتحملها. أن تتحمل. أن تتحمل. إيش؟ منصوبة بأن. الهاء تعود على إيش؟ الهاء تعود على إيش؟ خليها. لا لا كذا. ها؟ هي الحقوق. لا تجزي نفس لا تدفع ولا تقضي عن نفس أخرى شيئا من الحقوق التي وجبت عليها لله في الدنيا، فلا تستطيع أن تتحمله الحقوق. تحمل النفوس. إيه، ولكن تتحمل تعود على الهاء، تعود على الحقوق. فالجمع ممكن ترجع عليه بضمير المؤنث، تحملها فلا تستطيع أن تتحملها عنها يوم القيامة. وكذلك لا تؤخذ نفس بذنب أخرى ولا يقبل منها عدل، لا يؤخذ منها فدية طيب وكذلك لا تؤخذ نفس بذنب أخرى، ولا يقبل منها عدل، لا يؤخذ منها فدية تنجو بها من النار، تنجو، ولا تجد ما تفتدي به أصلا. والعدل معناه الشيء المعادل، ولا تنفعها شفاعة فتنجيها من العذاب. والشفاعة هي توسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة، سميت بذلك لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع صار شفعا بعد أن كان وترا. ولا هم ينصرون بمن يمنع عنهم عذاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئت، ما شئت بدنيا كسرة، ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه مسلم. رقم جبت رقم الحديث طيب. وفي الآية موعظة المعاندين بتذكيرهم باليوم الآخر، وبيان أنه لا يؤدي أحد عن أحد، وإنما يكون أداء بتذكيرهم باليوم الآخر، وبيان أنه لا يؤدي فيه، يعني في اليوم الآخر، أحد عن أحد شيئا، وإنما يكون أداء الحقوق ورد المظالم إلى أصحابها والقصاص بالحسنات والسيئات. وفيها أن بعض الناس كالخالدين في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنال الشفاعة إلا من أذن فيه أرحم الراحمين، ولا يستطيع أن يشفع إلا من أذن له رب العالمين. ورأس جلب المنفعة في ذلك اليوم دخول الجنة، وأعظم دفع المضرة في ذلك اليوم الخروج من النار، وأعظم دفع المضرة في ذلك اليوم النجاة، ليشمل عدم الدخول، وأعظم دفع المضرة في ذلك اليوم النجاة، النجاة من النار، وبالتالي نشطب عدم دخولها، وأعظم دفع المضرة في ذلك اليوم النجاة من النار. وفيها أنه لا يجزي أحد عن أحد حتى الوالد، بل هذا تكرار، ذاك لا يؤدي وهذا لا يجزي. طيب، لا يجزي أحد عن أحد حتى الوالد لا يجزي عن ولده، ولا المولود يجزي عن والده شيئا، وأن كل إنسان يؤدي بنفسه ما عليه من الحقوق. وفيها أن أهل النار يريدون يوم القيامة النجاة بكل وسيلة، فيطلبون تقديم الفداء ثم الاستنجاد بالشفعاء تارة، وتارة يريدون الشفعاء قبل الفداء إذا لم ينفع الأول. وتارة يطلبون الشفعاء قبل الفداء إذا لم ينفع الأول، يعني هذا طبعا ليش؟ لأجل الإجابة على سؤال، لماذا في هذه الآية قال لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة؟ في هذا الموضع قال إيش؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي أول السورة إيش قال؟ لا يقبل منها لا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل. ها؟ لا يقبل منها لا. في هذا الموضع لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وأول السورة لا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل. ففي أول السورة قدم الشفاعة على العدل، في هذا الموضع قدم العدل على الشفاعة. فلماذا؟ لأن أهل النار يوم القيامة يقولون طيب أعطونا شفعاء، اسمحوا، يطلبون تقديم الشفعاء، فلا يؤذن لهم فيطلبون العدل، يقولون طيب نقدم فدية، نقدم فدية، فلا يقبل منهم. طيب فإذا في تارة أو بعضهم يطلب الشفاعة قبل، بعضهم يطلب العدل قبل، فإذا هذا يحمل على الحال وهذا على حال، أو هذا على موضع هذا على موضع، هذا على بعضهم هذا على بعضهم، فلا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وتلك لا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل. فالعدل ما هو؟ العدل المكافئ. فإذا يقولون نعم طيب فدية، فلو أن لهم ما في الأرض جميعا فلا يقبل منهم فدية، لو قدموا ما في الأرض جميعا لا يقبل منهم. طيب طيب غير العدل، يقولون طيب الفدية ما تقبل، طيب شفاعة، فيقال لا فدية تقبل ولا شفاعة تقبل، لا الفدية سواء طلبوا الشفعاء قبل أو طلبوا الفدية قبل لا يقبل هذا ولا يقبل هذا. طيب الآن تقريبا انتهى إيش ذكر قصص بني إسرائيل في السورة، ذكر بني إسرائيل في السورة انتهى بنهاية هذه الآية لا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني انتهى بطريقة العرض المطولة التي فيها سرد أحداث طويلة. الآن انتقال إلى قصة إبراهيم عليه السلام. نعم أحسنت، ولا يؤخذ منها، وهنا ولا يقبل منها، طبعا المعنى قريب، يعني لا يقبل منها ولا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها لو قدمته، ولا يقبل منها أيضا لو قدمته، فلا يقبل ولا يؤخذ. فلو كان عندها شيء لا يؤخذ، ولو طلبت تقديم شيء لا يقبل. طيب لا يؤخذ ولا يقبل، أما الشفاعة لا تنفع في الحالتين في الموضعين كذا. طيب الآن قصة إبراهيم عليه السلام، جاء في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك قصة إذ ابتلى إبراهيم، من هو المبتلي ومن هو المبتلى وما هو الابتلاء؟ أما المبتلي فهو الله عز وجل، وأما المبتلى فهو إبراهيم عليه السلام. جرى تقديم المفعول به وإذ ابتلى إبراهيم، جرى تقديم المفعول به على الفاعل، رب الفاعل. فإذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه قدم المفعول به هنا، يقولون لفظا قدم لفظا وإن كان المؤخر رتبة، والفاعل أخر لفظا وإن كان المقدم رتبة، يعني في الرتبة لا شك أن الله عز وجل أعلى من إبراهيم عليه السلام في الرتبة، لكن في اللفظ في ترتيب الألفاظ في الآية قدم إيش؟ إبراهيم عليه السلام المفعول به، وأخر الفاعل وهو الرب عز وجل. فيقال يعني قدب لفظا وإن كان المؤخر رتبة، والآخر أخر لفظا وإن كان المقدم رتبة، هو الأول قدم اللفظ وإن كان المؤخر رتبة. طيب إبراهيم عليه السلام، كلمة إبراهيم، كلمة إبراهيم هذا اسم، رحمك الله، هذا اسم أعجمي، قيل ترجمته بالعربية الأب الرحيم، قيل إبراهيم، هذه كلمتان باللغة الأعجمية معناها بالعربية الأب الرحيم. إبراهيم، والابتلاء صار من الله سبحانه وتعالى، وهذا الابتلاء هو الامتحان والاختبار والتكليف بالمشاق لتظهر درجة وتعرف فضيلة هذا النبي الكريم. فيقال مثلا يأتي في بعض النصوص ليعلم الله فعل كذا ليعلم كذا، ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليعلم الله من ينصره، ليعلم الله الذين صدقوا، ليعلم الله الآن. هذه ليعلم، هل معناها استكشاف واستخراج شيء؟ هل معناها استكشاف شيء لم يكن معلوما من قبل؟ الجواب لا يمكن، إن الله سبحانه وتعالى يعلم من قبل ومن بعد. طيب فما معنى إذن أنه ابتلى ليعلم؟ فالجواب معنى ليعلم في مثل هذه المواضع ليظهر علمه. فإذا الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم ليظهر فضل إبراهيم وليظهر علم الله في الواقع، وإلا فإن الله يعلم أن إبراهيم سيثبت، وأن إبراهيم سيوفي بالكلمات، وأن إبراهيم سيتم التكليف الذي طلب منه وكلف به وهكذا. فإذا ابتلاه واختبره وهو يعلم ما سيؤول إليه أمره، ويعلم ماذا سيفعل إبراهيم قبل أن يختبره. فإن قيل فما فائدة الاختبار وليش كل هذه الأحداث؟ كان الله عامل يعني حاسب البشر أو يعني أثاب وعاقب على علمه وانتهينا خاص، يعلم ماذا سيفعلون فعلى طول على اليوم الآخر، ليش كل هذه الدنيا والأحداث؟ فطبعا هذا لحكمة عظيمة، إقامة الحجة، إن ظهور علم الله في الواقع له يعني آثار كثيرة. ولو أنه عاقبهم أو يعني كافأهم يوم القيامة على ما يعلمه من حالهم ما سيكون حالهم، لقال أهل النار عاقبتنا ولم تتركنا نعمل. لو عاقبهم على علمه بدون أن يتركهم يعملوا فيقولون عاقبتنا ولم تتركنا نعمل، لا نستحق العقاب هذا. فإذا تركهم يعملون مع علمه بما سيعملون هذا من فوائده العظيمة إقامة الحج عليهم وإلزامهم. ولذلك لا يدخل أحد النار يوم القيامة إلا وهو مقتنع تماما بدخول النار، ما في واحد يدخل يوم القيامة وهو يحس أنه مظلوم أو يحس أنه مبخوث أو يعني عنده شك في هل يستحق دخول النار أو لا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، فاعترفوا بذنبهم. فكلهم يعني الذين يدخلون النار على أتم الاقتناع، ولذلك كل واحد يطلع على صحائفه يوم القيامة ما يدخلون النار بدون اطلاع على كشف الحساب، ووجدوا ما عملوا حاضرا لا بد، وينشر له وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تنشر له صحائفه فقال نشرت 99 سجلا كل سجل مد البصر فيها كل الأعمال التي عملها، 99 سجل حافلة مليئة بالأعمال التي عملها. طيب وإذ ابتلى إبراهيم ربه. المبتلي هو الله، والمبتلى إبراهيم عليه السلام، والمبتلى والابتلاء ما هو؟ الابتلاء ما هو؟ كلمات. طبعا المقصود بالكلمات تكاليف شرعية من أوامر ونواهي، هذه هي التكاليف، أمر أو نهي. كانت عاقبة الابتلاء فأتمهن وأكمل ما هو مطلوب منه ووفى به على التمام. طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد هؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما ينتحلون يقول ينتحلون ملة إبراهيم، ينتحلون كما قال تعالى في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لأن أهل الكتابين انتحلوا وادعوا أن إبراهيم كان منهم، فالنصارى قالوا إبراهيم كان نصرانيا، اليهود قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، فالله سبحانه وتعالى أقام الحج عليهم. قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف تدعون يا أيها اليهود ويا أيها النصارى، يا أيها اليهود كيف تقولون إبراهيم يهودي والتوراة ما نزلت؟ التوراة اللي هي كتاب اليهود، الدستور الأصلي لليهود، هذا كان بعد إبراهيم، لأن موسى بعد إبراهيم، وموسى الذي أوتي التوراة. يا أيها النصارى كيف تقول إبراهيم نصراني وما نزل الإنجيل إلا بعد إبراهيم، لأن الإنجيل نزل على عيسى وعيسى بعد إبراهيم. يعني بالحقيقة إبراهيم الخليل عليه السلام محبوب من كل أهل الأديان، ممكن نقول اجتمعوا على محبته، يعني كان من مكافأة الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أن جعله مقبولا عند أهل الأرض جميعا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين عند كل أهل الأرض فهم يحبونه، يعني اليهود يحبونه والنصارى يحبونه طبعا والمسلمون يحبونه، فاجتمعوا عليه. ولذلك يحاول بعض الذين يريدون توحيد الأديان بزعمهم والتقريب بين الأديان، طبعا في فرق بين توحيد الأديان والتقريب بين الأديان. والتوحيد لأنه لا يمكن، واضح جدا يعني أنه مستحيل، لجأوا إلى قضية التقريب، فيريدون شيئا يجتمع، يعني لما حاولوا قضية التوحيد الأديان قالوا نجتمع على دين جديد أو دين مشترك، لما بحثوا يعني في الدين المشترك ما هو، قالوا نسميه الملة الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية. فيقال لهم طيب ما هي الملة الإبراهيمية؟ حنيفا مسلما. هل أنتم تريدون أن تكونوا حنفاء مسلمين؟ يعني تعبدون الله وحده لا تشركون به شيئا؟ فطبعا لا يمكن أن يقبلوا بذلك. فذلك الملة الإبراهيمية الحقيقية كان حنيفا مسلما، وإن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن كثير رحمه الله قال اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها. طبعا حتى كفار العرب ومشركو العرب كانوا يحبون إبراهيم الخليل عليه السلام، فاجتمع عليه يعني اليهود والنصارى والمسلمون والمشركون كلهم يعني يحبون إبراهيم الخليل. لكن حب المسلمين حب حقيقي صحيح، وحب البقية ادعاء كاذب. لو كانوا يحبونه حقيقة لكانوا حنفاء لله غير مشركين به. نعم. وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اذكر لهؤلاء ابتلاء مفعول به، اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفي جميع ما شرع له، أي وفى بسم الله أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواه، هذه ممنوع من الصرف، بشرائع وأوامر ونواه، يعني شرائع وأوامر. نعم هذه كيف الآن؟ هذه مجرورة ب الحرف الجر والواو وعاطفة أيضا مجرور، لكن بماذا؟ بالفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. بشرائع وأوامر. نعم بشرائع وأوامر ونواه. فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، فقوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمات ربك كلمة وتمت كلمات ربك كلمة مفرد كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم. طيب إذن كلمات الله، كلمات الله، الله له كلمات كثيرة. كلمات الله لو جعلت البحار مدادا والأشجار أقلاما وكتبت كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفد البحر ولم تنتهي كلمات الله. لو جعلت الأشجار أقلاما والبحار مدادا لكتابة كلمات الله فني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله من كثرتها، من كثرتها. فالله سبحانه وتعالى له كلمات كثيرة جدا. طيب كلامه عز وجل إما أن يكون شرعا أو قدرا، إما أن يكون كلاما شرعيا أو كلاما قدريا. فالكلام الشرعي ما هو؟ أوامر والنواهي. والقدري ما هو؟ الكلام القدري الخبر، الخبر. فإما أن يكون، إما أن يكون خبرا أو يكون أمرا ونهيا. ولما قال وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والأوامر والنواهي، صدقا وعدلا. نعم. فالآن سنأتي إلى قضية ما هي الكلمات التي أتم، التي ابتلى الله بها إبراهيم. الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هل هي كلمات شرعية ولا كلمات قدرية؟ هل هي من جنس الأوامر والنواهي والأحكام ولا هي من جنس الأخبار؟ لا سأتمهن. يعني لابد أن إبراهيم عليه السلام قد استجاب ونفذ هذه الأوامر، فكيف سينفذ؟ القدرية سينفذ بالامتثال. طيب ولو قلنا إنه مثلا لما قال إني جاعلك للناس إماما هذا خبر، فيكون ما هو ما الذي سيقابل ذلك من إبراهيم الخليل؟ التصديق. فالخبر يقابله إيش؟ التصديق. والأمر والنهي يقابله امتثال. الامتثال يقابله الامتثال. على أي حال يعني كلام المفسرين الآن ستأتي روايات سيذكر ابن كثير، يعني روايات كثيرة جدا في الكلمات، يعني ابتداء من سنن الفطرة وخمس في الرأس وخمس في الجسد وقضية قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء والسواك وفرق الرأس وغسل المكان، يعني المكان الغائط هذا بالاستنجاء والمسح بالاستجمار ومناسك الحج والفرائض وفرائض الحج وسننه والطواف والسعي ورمي الإحرام وعرفة وابتلاء الله له بذبح ولده وابتلاء الله له بالنظر في الكواكب إقامة الحج على قومه، وابتلاء الله بالنمرود والمحاجة التي صارت مع النمرود، وابتلاء الله بالإلقاء في النار، وابتلاء الله بالخروج من بطنه والذهاب إلى بلاد الشام وقد كان موطنه أصلا بالعراق، وابتلاه الله بالختان اختتن على كبر سنه، والأشياء التي ابتلى الله بها إبراهيم كثيرة. ففي ابتلاءات، يعني ابتلاء الله لإبراهيم كانت ابتلاءات شرعية يعني مثل الأوامر والنواهي، وفي ابتلاءات بأقدار قدرها عليه مثل إلقاء في النار وخروجه من بلده. هذه يعني ابتلاءات بأقدار، ابتلاءات بأقدار فصبر، ابتلاءات بأقدار فصبر. وابتلاه ببشائر أشياء إني جاعلك للناس إماما، ابتلاه أيضا بأخبار فصدق، وبأوامر ونواهي فامتثل، وبأقدار قدرها عليه فصبر. فلذلك كان إماما. ولأجل ذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لأنه لما قال إني جاعلك للناس إماما، فالإمامة هذه صارت بعد إيش؟ صبر ويقين، كما دلت عليها الآية الأخرى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي أخبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق النعمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي أو السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال التميمي قال بين قوسين واسمه أربد، ها؟ ويقال زايد ويقال أربدة تميمي. نعم، أربد أو أربدة التميمي عن ابن عباس. نعم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونسه الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي احنا اتفقنا خلاص بحثنا وحسنا فتح الخاء والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب البراجم غسل البراجم، قال هذه سنة مجهولة. البراجم جمع برجمة، والبرجمة هي عقد الأصابع ومفاصلها. فالآن هذه برجمة عقد الأصابع، هذه تنثني وفيها أوساخ، يكون فيها أوساخ، فغسل عقد الأصابع وأيضا طبعا ما بين الأصابع، لكن هذه البرجمة عقد الأصابع ومفاصلها، لأنه لانثنائها لأنها تنثني فيجتمع فيها ما يجتمع من الزهومة والدسم أحيانا والوسخ أيضا، فتجد عند بعض الناس أنها مسودة لأن ما يعتنون بغسلها. طبعا معنى ذلك يعني كل الأظافر، يعني تقليم الأظافر غسل، فلذلك بعض الناس عندهم يعني الأصابع هذه مجمع قاذورات لا يهتمون بتنظيفها، وهذا يدل على أن تنظيفها من السنة، وهذه الأصابع هي التي يأكل بها ويمسك بها ويصافح بها، فينبغي أن تكون نظيفة. إذا من السنة غسل البراجم وتنقية البراجم. فلو واحد قال لك الإسلام دين النظافة، هات أمثلة، نقول هذه البراجم الدقيقة هذه فيها سنة، كيف بقية الجسم؟ نعم. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: عشر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة. طيب، هذا السند في تخريج ابن جرير قال أحمد شاكر إسناده صحيح. حنش بن عبد الله الصنعاني ثقة، وكنيته أبو رشدين، وفي من الرواة رشدين بن سعد ورشدين بن كريب من الضعفاء كلاهما، لكن هذا أبو رشدين وهو ثقة، حنش بن عبد الله الصنعاني. لكن راوي عنه بن وهب، وبن وهب من العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، ذلك يزيد المقري. العبادلة إذا رووا عن ابن لهيعة فحديثهم عنه قبل الاختلاط فهو مقبول، وبن وهب أحدهم. نعم. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: إذن هذه ما هنا وش تعجبية نافية اسم موصول وش ما هنا نافية؟ يقول ابن عباس: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طيب، قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها عشر آيات في براءة، التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية، وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع، وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. يعني ابن عباس رضي الله عنه أخذها من الآيات التائبون العابدون الحامدون هذه، وما بعدها، فالتوبة والعبادة والحمد والسياحة وهي الصيام أو الجهاد، الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والناهون عن المنكر حافظون لحدود الله. طيب، وأفلح الذين في صلاتهم خاشعون عن لغو معرضون والزكاة فاعلون والقلوب ولفروجهم حافظون. طيب، ولأماناتهم وعهدهم راعون وعلى صلاتهم يحافظون. وأخذ من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والقانتين خاشعين متصدقين إلى آخر. كل هذه يقول: هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر، هذه 30 سهما عليها مدار الإسلام، فهذه أتمها. فأخذها من جمعها من الآيات يعني الجمع حسن لكن تحديدها بهذه الثلاثين أو هذا يمكن أن يكون رؤوسها، ولكن في تفاصيل أخرى مثل سنن الفطرة، مثل سنن الفطرة كما تكون موجودة في الآيات فتضاف. نعم. هكذا رواه الحاكم أبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند، وهذا لفظ بن أبي حاتم. وقال محمد طيب بن صحته من الذي قال طيب قال الشيخ مقبل رواه بن جرير بسند صحيح، رقم في تفسير، في تفسير من جرير طيب. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشعري، هذا صحته طيب. والكلام فيه كثير سبق بيانه، بعضهم يضعف هذا السند لأجل الجهالة وبعضهم يصححه لأنه معروف الرجل وأنه بالتتبع فإن حديثه حسن. طيب سنقف هنا في التفسير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لازلنا في الكلمات. طيب عرفنا موضوع الابتلاء، إبراهيم إبراهام ومعناه ربه. طيب ربه والإضافة هذه رب في تطلق الرب ويراد بها الإطلاق العام ويراد بها الربوبية العامة، وتطلق وأيضا ويراد بها الربوبية الخاصة. طيب الربوبية العامة يعني رب العالمين رب فرعون، طيب الربوبية الخاصة هي العبودية. فإذا الربوبية بإزاء العبودية هذا بالإطلاق العام ولا بالإطلاق الخاص؟ ها؟ الخاص. من؟ لأنه يعبده. مثل العبودية العامة والعبودية الخاصة. الآن تقول مثلا أبو جهل عبد لله ولا لا؟ بمعنى العبودية العامة، بمعنى العبودية العام أنه عبد مذلل مسخر وما يخرج عن أمر الله، هذه العبودية العامة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عبد الله يدعو هذه العبودية الخاصة، لأن العبودية الاختيارية التي فيها التعظيم والتوقير والإفراد بالعبادة هذه العبودية الخاصة. الربوبية تقابل العبودية أيضا، ففي ربوبية عامة وربوبية خاصة. فإذا قلت الربوبية العامة فالله رب الكفار ورب المسلمين، فهو مالكهم ورازقهم إلى آخره من معاني الرب، الخالق الرازق المدبر المتكفل بخلقه، فهو رب المسلمين والكافرين. لكن الربوبية الخاصة اللي هي ربوبية النصرة والتأييد والمعية، معية النصرة والتثبيت، هذه تكون للمؤمنين. فلما نأتي منها إلى قوله تعالى وآمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب العالمين هذه أي ربوبية العامة، رب موسى وهارون الخاصة. طيب وإذا ابتلى إبراهيم ربه، هذه الربوبية العامة ولا الخاصة؟ الخاصة. دل على ذلك حال إبراهيم عليه السلام من عبادته لربه طائعا مختارا وأن تم العبودية. طيب وربوبية الله أيضا له، ربوبية الله لإبراهيم ربوبية فيها نصرة وتأييد ومعية، معية تثبيت، فهو رب إبراهيم وناصره ومؤيده. فهذه ربوبية الخاصة، هذه ربوبية الخاصة. طيب سنأتي إن شاء الله على بقية التفسير. طيب في كتاب في سنن الترمذي رحمه الله، كنا في كتاب أبواب الجهاد، وسبق الكلام في تحريق في النار وأنه لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال بعدها باب ما جاء في الغلول. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. طيب قل الغلول ما يأخذه بعض الغزاة أو أفراد الجيش بدون أن يقسم، اختلاف من الغنائم قل أو كثر، حتى لو أخذ أميرهم بدون القسمة فهو غلول. وهناك استثناءات سبق ذكرها في شرح كتاب بلوغ المرام، وهي الطعام الذي يحتاج إليه والعلوفة علف الدابة، فلا حرج في أخذ المقاتلين ما يحتاجونه من الطعام لإكمال المعركة. لو جاعوا وقسمة الغنائم يحتاج إلى وقت، الغنائم أول شيء لابد من انتهاء المعركة، وممكن كيف يقسم غنائم في وسط المعركة؟ المعركة قد تمتد، والغنائم أيضا تحتاج إلى جمع. فلو جاعوا أثناء المعركة وقبل أن تجمع الغنائم إيش يقال لهم؟ خليكم جائعين وأمامهم من غنائم الكفار أطعمة أطعمة. فماذا يقال؟ يقال يأكل على قدر حاجته ولا يعتبر غلولا. كذلك لو احتاجت دابته للعلف، والدب عليها يجاهد ويقاتل، فيقال لو أخذت منها لحاجة دابتك فلا بأس، لكن ليس أن تحمل وتخبئ، يعني تخزن تأخذ بالكميات، لأخذ على قدر الحاجة. باقي غير كذا غلول، لو أخذ من الغنائم قبل قسمتها فهو غال سارق خائن. لماذا سمي الغلول غلولا؟ لأن الأيدي في هذا الأخذ مغلولة، يعني ممنوعة، يعني ممنوع واحد يأخذ من الغنائم قبل قسمتها. الحديث يقول من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين. الكبر والغلول والدين دخل الجنة. المفهوم أن من مات عنده واحدة من هؤلاء ما يدخل الجنة. طبعا لا يعني ذلك أنه ما يدخل أبدا، لكن ممكن ما يدخل في أول الداخلين، ما يدخل بدون عذاب. الترمذي رحمه الله يعني هنا بس في غرض يعني شيء غريب غير طبيعي في سنن الترمذي. ما هو؟ شوف، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، إلى آخره. إيش نلاحظ؟ كل الترمذي سياق الأسانيد، في شيء غير معتاد. لا، في أحاديث عن ثوبان أخرى. لا، هذا كثير، هذا كثير جدا في سنن الترمذي، جدا يشير إلى أن هنا الحديث روي من طرق صحابة آخرين ولا يذكرها، وليست في سنن، فيشير إليها ولن تكون في سنن، أنه لم يحكم على الحديث، لأن عادة الترمذي أن يحكم على الحديث، فيقول: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث غريب. طيب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا من حديث فلان وهو ثقة، يعني يذكر شيئا في الحكم على الحديث. فنلاحظ في هذه المرة أن الترمذي لم يحكم على الحديث بشيء من الصحة أو الضعف، فهذه يعني ملاحظة. ثم ذكر حديث الآخر بسنده أيضا عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز والغلول والدين، دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة في حديث الكبر ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. طبعا لاحظ أن الكبر والكنز بدون نقط قبل عصر النقط قريبة من بعض، كبر كنز هي حروف نقاط، النقط من تحت فوق، كبر كنز، يعني كن كب تحت فوق، وذيك فيها معجمة مهملة. طيب، قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عكرمة بن عمار، عن عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال: كلا، قد رأيت في النار بعباءة قد غلها. قال: قم يا عمر فنادي أن لا يدخل الجنة، أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. أما حديث الكنز فالمقصود به الذي لا يؤدي زكاة ماله، والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عباس: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. إذا متى يكون كنزا يعاقب عليه؟ متى يقال هذا يكنز؟ إذا ما كان يؤدي الزكاة. فمن برئ من الكنز يعني أنه يؤدي زكاة ماله فهذا من أسباب دخول الجنة. الكبر معروف بدل الكنز في رواية. الرواية التي بعدها: إن فلانا قد استشهد، وصفوه بالشهيد، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: كلا، وذلك لما أطلعه الله عليه من الوحي. ليش؟ قال: قد رأيته في النار، كيف يكون شهيدا؟ هو لأول وهلة قتل في المعركة، إذن هو شهيد، لكن قال كلا هو في النار. لماذا؟ قال بعباءة قد غلها. العباءة كساء معروف، غلها اخترقها من المغانم قبل أن تقسم، وهذه هي حق للمسلمين وبيت مال المسلمين، فكيف يسرقها؟ إذن أحاديث الباب تدل على تحريم الغلول، وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن تعريف الكبيرة ما ورد عليه التوعد بالنار أو الحرمان من الجنة، ما ورد عليه الوعيد بالنار أو الحرمان من الجنة. يقول السائل هنا من كندا: قلت لبعض الإخوة إن دعوت لا تقل إن شاء الله وإن شئت، فقال بإذن الله. كما ندعو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نبعث يوم القيامة بإذن الله. ما الفرق بين قولنا إن شاء الله وبإذن الله؟ الجواب هو متقارب، الإذن والمشيئة متقاربان، شاء وأذن متقاربان، شاء الله وأذن الله متقاربان. فيكره لك أن تقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يغفر لك بإذنه تعالى، يعني المشيئة هنا غير، ليست في محلها، استعمال المشيئة هنا ليس في محلها، لأنك في الدعاء ينبغي أن تجزم، لأن الله لا مكره له، يعني هو يقول اللهم إن شئت فاعطني وإن شئت لا تعطني، كيف هذا الكلام؟ ليس من الأدب مع الله في الدعاء إدخال المشيئة. لكن متى تدخل المشيئة؟ إذا عزمت على فعل شيء في المستقبل وأخبرت عن ذلك، فقلت سأفعل كذا غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ففي هذه الحالة تستثني، سأفعل ذلك إن شاء الله، سأفعل ذلك بإذن الله، بإذن الله، كلاهما يعني المعنى متقارب وكلاهما صحيح. لكن في الدعاء ما تقول الله يغفر، الله يجزاك الخير إن شاء الله، الله يعطيك العافية إن شاء الله، الله يجزيك، الله يغفر لك إن شاء الله. وهذا كثير الناس يفعلونه، فيأتون بالمشيئة في مكان ليس هذا موضعه. يقول: ما هو الحظ؟ وهل يجوز أن يقال فلان محظوظ؟ والأمور كما نعلم بقضاء الله وقدره. طيب، الحظ هو النصيب، الحظ هو النصيب. لكل إنسان حظ من رزق وصحة وولد وعمر، فكل واحد من هذه الناحية محظوظ، يعني له حظ. لكن العامة يقولون على من كان له حظ كبير من المال ونحوه يقولون عنه محظوظ، وأحيانا العامة يقولون للشخص إذا جاءه مال فجأة بغير تعب منه ولا عمل، وإنما هبط عليه كذا فجأة، فلان محظوظ، جاءته هبة من شخص كذا فجأة. وأحيانا يقولونها للشخص إذا دخل مسابقة ميسر وقمار وفاز، يقولون فلان محظوظ. فالعامة يطلقون محظوظ بعدة إطلاقات، على أي حال يعني يقصدون محظوظ يعني صاحب حظ. فكل واحد له حظ ونصيب من ما كتبه الله له، لكن الذي عنده رزق وفير أو الذي يأتيه مال فجأة وهبة يقولون عنه محظوظ، لا بأس ما داموا يعتقدون أن هذا بقدر الله، لا بأس ما دام يعتقدون أن هذا بقضاء الله وقدره وأن الله هو الذي كتب له ذلك. أخت تزوجت قريبا لها وتبين من خلال تصرفي معها أنه ما تزوجها إلا ليحصل على الإقامة في أستراليا، وأرسلت له عدة مرات ليطلقها لكن بدون جدوى، فذهبت إلى المحكمة لتطلقه. هل يقبل حكم المحاكم الكافرة في هذا الأمر؟ وفي النهاية ذهبت إلى الشيخ، والشيخ أرسل للشاب عدة دعوات لكن الشاب لم يكترث فطلقها الشيخ، فهل هذا يعتبر خلع؟ وهل يستطيع الزوج إرجاعها؟ وما هي المدة التي إن هجر الزوج الزوجة يحق لها طلب الطلاق؟ إذا ترك الزوج زوجته أكثر من 6 أشهر، وبعضهم قال 4، أكثر من 6 أشهر فإن لها الحق أن تطلب الخلع وتطلب من القاضي، فإن لم يوجد القاضي فمن يقوم مقامه، كما لو كانت في بلاد الكفر فيكون مثلا أحيانا مدير المركز الإسلامي، رئيس جمعية المسلمين أو رابطة المسلمين، إمام المسجد الذي يصلون فيه، يعني هذا الذي هو مرجعهم في رؤية الهلال ومرجعهم في فصل الأمور والقضايا، هذا تذهب إليه تطلب الخلع. فإن حكم به، طبعا أرسل للشاب عدة مرات تعالوا كذا ثم لم يأتي، فقام مقام القاضي، ممكن أحيانا رئيس القبيلة، ممكن أحيانا أمير الجيش. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبحثا جميلا في هذا، أنه يعني إذا ما وجد قاضي من الذي يقوم مقامه؟ فذكر العالم في البلد، العالم إذا وجد يقوم مقام القاضي، أمير الجيش يقوم مقام القاضي، رئيس القبيلة يقوم مقام القاضي، رئيس القرية أو أمير القرية يقوم مقامه، يعني شخص له نوع من السلطان، له نوع من القوة والنفوذ. فهذا إذا لم يوجد سلطان قاضي فحكم به الخلع نفذ. كون ذهبت إلى محكمة كافرة لتثبيت هذا لا مانع إذا احتاجت، يعني الأصل المسلم ما يذهب إلى محاكم الكفار ولا يلجأ إليها، لكن أحيانا يمكن ما تستطيع تحصل على حقها الشرعي إلا بتسجيله في المحكمة الكافرة، فيكون الذهاب محكمة كافرة اضطرارا، أما إذا استغنت عنها ما تذهب إليها. لكن إذا كان ما يكفي للحصول على حقها الشرعي كتابة إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي أو رئيس الجالية الإسلامية هناك، واحتاجت لتوثيق ذلك في المحكمة الكافرة فلا بأس. فإذا حكم بالخلع فإنها تعتد بحيضة، وقيل بثلاث، قيل بثلاث وقيل بحيضة، وتستطيع بعد ذلك أن تتزوج. والخلع لا يتمكن فيه الزوج من المراجعة بخلاف الطلاق، فإن الطلاق إذا دخلت المرأة في العدة إذا طلقها جاز له أن يراجعها، أما الخلع إذا دخلت في عدة الخلع ما يصح، ما يتمكن مراجعتها، لأن الخلع أصلا افتكاك، فكيف نجعل له الحق في إعادتها إليه؟ فيكون لا سبيل إلا بعقد جديد. يقول من مصر السائل: استأجر أبي شقة في القاهرة منذ 40 سنة وكان نظام الإيجار في ذلك الوقت غير محدد بمدة معينة، يعني إيجار دائم، هكذا كان القانون. والإيجار يعني جنيه ونصف أو 7 جنيه ونصف، ولو حددت القيمة الفعلية لقدرت بأكثر من 100 ضعف. فهل يجب أن نترك هذه الشقة علما أننا سنتضرر من ذلك؟ طبعا هذا القانون الموجود في مصر والشام وغيرها قانون باطل محرم مخالف لما أنزله الله، وفيه تحكم بملك الناس بدون إذنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم يمنعون الزيادة في الإيجار. 7 جنيه ونصف قبل 40 سنة كم تسوى؟ خلال 40 سنة الجنيه نزل سعره كم في المية؟ الآن هذا من 40 سنة إلى الآن الجنيه ما نزل 100%، نزل ولا 1000%، يمكن أكثر من كذا. إيه نزل سعره، وما كان يشترى بجنيه قبل 40 سنة الآن لا يكاد يشترى به شيء. ولذلك إيه وذاك من زمان قبل 40 سنة ممكن 10 جنيه تكون مهرا، أما الآن ما يرى لا يشتري فيها ولا يعني حلاوة العرس ما يشتري فيها شيء ما يطلع. فكيف يقال للناس تجبرون على إبقاء المستأجرين وبنفس الإيجار ما تزيده؟ هذا ظلم حرام. طيب يمكن هو يبغى يسكن فيه، هذا بيته، يمكن طيب ولده تزوج يبغى يسكن ولده في بيته، يقول لا ما تطلع المستأجر وبنفس الإجرة، هذا ظلم. ولذلك لا بد من استرضاء صاحب المنزل. كيف تسترضيه؟ هذا شأنك أنت، تذهب إليه تقول: يا أخي أنا ترى يعني ما يجوز لي أن أبقى في بيتك بغير إذنك، وما يجوز أني أعطيك الأجرة هذه من 40 سنة إلى الآن، ما يجوز، فأبغى أصطلح أنا وياك الآن وبرئ ذمتي، أنا أريد أن أبرئ ذمتي. إذا قال أخرج تخرج، وإذا قال ادفع 1000 جنيه خلاص هذا بيته. فلا بد أن يكون التأجير عن تراضي، وكذلك القيمة الإيجارية عن تراضي. سوف أقوم بعمل عملية جراحية بعد 2 يوم وأريد أن أكتب وصيتي، فماذا أكتب؟ يعني ممكن تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو بكامل عقله ووعيه وقواه مثلا، وتذكر وصيته. قد تكون الوصية فيها وصية للأهل بتقوى الله والصبر على قضاء الله وعدم النياحة والجزع والتسخط والاعتراض على القضاء والقدر والاقتصار على السنة وعدم الوقوع في البدع في الجنازة مثلا وعند الموت. وإن كنت تريد أن توصي بشيء من المال كالثلث أو الربع أو الخمس وتقول: وقد وأوصي وهذه وصيتي بجعل ربع أموالي في كذا أو في تذكر مصارف معينة للوصية، مثلا الفقراء، المساكين، لطلبة العلم، لأعمال البر والخير، لبناء مسجد إلى آخره، فتحدد ما تريد. إذن قد تكون وصية يعني مثل العهد الذي تعهد به إلى أهلك بالاستقامة على الشرع والدين وعدم مخالفة أوامر الله، ممكن تكون وصية مالية، وكذلك ممكن تكتب فيها ديون عليك وأن علي من الديون كذا وكذا لكي يقوم بأدائها بعد موتك. فهذه يعني ما هذا ما يمكن أن تكتبه، ولا يعني أن كتابة وصية بتذكير الأهل بعدم النياحة والصبر أن يعني أن الموت هذا سيحدث الآن، لا، قد يعيش بعده عشرات السنين، لكنه احتياطا يكتب احتياطا. ونسأل الله لك الشفاء والعافية، ولإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات. توفي أبي وترك لنا عقارا، ولكنه لأسباب ما كتب العقار باسم أمي، فهل يحق لنا أن نرث؟ إذا كان قد كتب العقار باسم أمكم هبة لها فلا حظ لكم فيه، صار لأمكم. إذا كان كتبه في حال صحته قبل موته هذا هبة لهذه الأم، وإن كان كتبه لسبب قانوني كما يقولون، يعني ما يستطيع أن يكتبه باسمه فكتبه باسم زوجته. افرض النظام ولا القانون يمنع الواحد أن يكتب باسمه أكثر من بيت، فخلى واحد باسمه عنده بيت وفي بيت ثاني، فكتبه باسم زوجته اضطرارا لأجل القانون، ولا هو ما وهبه لها وإنما كتب باسمها في الظاهر، ولا في الحقيقة البيت له وهو ملكه، ففي هذه الحالة ترثون منه لأن كتابته باسمها لم يكن عن هبة وتمليك لها، وإنما كان لسبب قانوني. وأحيانا قد يكتب باسم يخاف أن يخرجوها من البيت، فيكتب البيت باسمها ويقول يعني نصيبك تأخذيه من البيت والباقي تعطيه لهم، سواء اشتريتيه منهم أو بعتوه وأخذ كل واحد نصيبه. على أي حال يكتب حتى لو كان أراد أن يجعل البيت باسم زوجته وليس تمليكا لها ولا هبة، وإنما هو من الإرث، يكتب البيت الذي جعلته باسم زوجتي هو من بعدي للورثة وليس ملكا لها، يبين ويشهد على ذلك. يقول إذا كان لي نصيب وتوفيت قبل أن أخذ نصيبي، فهل يحق لزوجتي التي عقدت عليها أن ترث من الأرض مع أن لم تباع إلى الآن؟ الجواب نعم، إذا كان عقدت على امرأة ولك نصيب في عقار ومت، فإن زوجتك المعقود عليها ترث منك الربع إذا ما في أولاد، والثمن إذا في أولاد من غيرها. ففي هذه الحالة تكون الزوجة وارثة، لأن بمجرد العقد تترتب حقوق ومنها الإرث لو مات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.